أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الله الله الله الله الله. وما وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الله الله الله الله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله الله الله الله الله الله الله. الحق من ربك. يا رب ما شاء الله الله الله الله. الحق من ربك. يا رب يا رب الله. الحق من ربك. ما شاء الله. الحق من ربك. الله الله. فلا تكونن من الممتدين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولكل وجهة هو موليها. الله الله الله. فاستبقوا الخيرات. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله. إن الله على كل شيء قدير. الله الله الله الله. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه لحق من وما الله شاء الله ما شاء الله. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله الله الله الله الله. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم عليكم. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله الله الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. كم الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله اللهم صل على محمد وآل محمد حج الفرج. كما أرسلنا فيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله. فاذكروني أذكركم. الله الله. فاذكروني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله فاذكروني أذكركم الله واشكروني ولا تكفروني الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات الله الله الله الله الله بل أحياء صلوات من وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة Oh. شاء الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله الله. وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.